بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم عائشة العتيقة بنت العتيق عائشة. أنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان عائشة. إنها حبيبة وزوجة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. إنها أم المؤمنين عائشة أبية نقية طاهرة مبرأة. يا زوجة المصطفى يا خير من حملت نور النبوة والتوحيد من قدمي في خدرها نزلت آيات خالقنا وحيا يبدد ليل الظلم والظلم. عليلة خير الناس دينا ومنصبا الهدى والمكرمات الفواضل. وقد اختار الله جل وعلا أن يموت رسولنا صلى الله عليه وسلم وتقبض روحه وهو قد أسند رأسه وظهره الشريف الطاهر إلى صدر أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، وامتزج ريقه بريقها في أخريات ساعات حياته صلوات الله وسلامه عليه. تلميذة مدرسة الصدق والإيمان من أسرة كريمة مباركة عريقة أبواها مهاجران، يثني عليها عدوها فيقول حاسدها صدق. من أبغضها ورماها لم تكن له أمة، بل أمه هاوية وأنفه في حمأة راغمة، وذاك كلب من كلاب عاوية ملعون في الدنيا والآخرة. بيت العفاف بيت بوحي الله كان بناؤه، نعم البنا والمبتنى والباني. حجرة خالية من المصابيح الدنيوية، لكنها منهل ومنبع للمصابيح المعنوية. غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافل. أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدللها، كان يعللها، كان يلاعبها، كان يسابقها، كان يحبها حبا عظيما أفقه نساء الأمة على الإطلاق. روت ما يزيد على 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم نساء الأمة قاطبة الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. مدحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام. والله إن عائش أطهر من ماء زمزم وأنقى من حمام الحرام. حور حرائر ما هممن بريبة كضباع مكة، صيدهن حرام حجبات في الخدور أوانس ويصدهن عن الخنا الإسلام. كيف وودي ما حيت ونصرتي لآل نبي الله زيد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.